يشير ان الذي لا يخطئ غير مولود، فما من امام مهما بلغ حفظه الا ويقع له شيء من الوهن في بعض ما رواه، انما الضابط الا يكثر هذا الوهن في روايته بحيث يكون سمه له. اما اذا اخطا في حديث او حديثين او ثلاثه فهذا شيء لا يصلح في ضبطه. الضبط عند العلماء نوعان: ضبط فضل وضبط كتاب. ضبط فضل وضبط كتاب. ضبط الصدر ان يحفظ مروياته عن ظهر قلب، يحفظه كما يحفظ الانسان القرآن. وضبط الكتاب لا يشترط ان يحفظه عن ظهر قلب، بل يشترط ان يكون متقنا لكتابه حافظا له، بحيث لو ادخل رجل على كتابه ما ليس فيه يتنبه لذلك. وسنشرح هذا بإسهاب ان شاء الله. ضبط الصدر اعظم او اعلى من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب اتقن من ضبط الصدر. ضبط الصدر اعلى واعظم من ضبط الكتاب. لان ترى ان الرجل يحفظ 100,000 عن ظهر قلب اذى عن الله، فاذا كان يحفظ 300,000 او 1,000 كما كان يحفظ الامام احمد وشعبه وهؤلاء العلماء 1,000 حديث. وطبعا المقصود بالحديث هو مطلق الاسناد، لان طبعا الاحاديث الصحيحه المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها لا تتجاوز 20,000. فألف ألف المقصود به أي متن يروى بسند، سواء كان من فتاوى الصحابة أو من حكاياتهم أو سيرهم أو حكايات التابعين أو سيرهم أو أتباع التابعين إلى آخره. كل شيء كما وضحنا في الدرس الأول كان يروى بالسند. فلما نسمع ان عالم كان بيحفظ 1,000، ليس المقصود بهذا الرقم الكبير هو الاحاديث المرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام، لانها لا يعني تصل الى عشر يعني نشر هذا العدد، انما المقصود به اي متن يروى بسند. فكان كثير جدا من العلماء كانوا يحفظون يضبطون ضبط الصدر بألوف بل عشرات الألوف بل مئات الألوف من الأحاديث. ومما يحضرني في قصة طريفة للفضل بن دكين، وهو المكنى بأبي نعيم، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن مشايخ الإمام البخاري، وهو من أسابر مشايخ البخاري الصحيح. فروى ابن حبان في كتاب المجروحين بسند صحيح ان ابا نعيم كان اذا حدث الناس كان يقعد على درج، كان يقعد على مكان عالي، وكان يجلس عن يمينه احمد بن حنبل وعن شماله يحيى بن معين لجلالتهما. فاراد يحيى بن معين ان يمتحن استاذه، فعمد الى احاديث من احاديث الفضل ابن دكين وادخل فيها ما ليس من حديثه، وقال لاحمد ابن منصور الرمادي، وهو من اقران احمد بن معين لكن كان يجلس عن الناس في المجلس، يعني ما يجلس لا على يمين ولا شمال، فقال اذا خف المجلس فادفع هذه الورقة للفضل. فقال احمد لا تفعل فان الرجل سفك. قال له ما بد، لا بد ان يعمل اختبار عشان يعرف اذا كان هو فعلا يحفظ حديثه عن ظهر قلب ام انه سيقول نعم هذا من حديثي، فبالتالي لا يميز بين حديثي وحديث غيره فيقضي عليه بالوهم او بالاختلاط. وفعلا خف المجلس فناول احمد بن منصور الرمادي هذه الورقة الى الفضل بن زكريا، فجعل الفضل ينظر في الورقة وتتسع عيناه فطن ثم اطرق مليا ثم التفت الى احمد وقال اما انت فآدب من ان تفعل ذلك. وقال لأحمد من فر مالي أن أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا وليس هذا إلا من عمل هذا. وأخرج رجله فرفته فألقاه من على الدرج وقام مغضبا. فقام يحيى وقال ليحيى بن معين علي تعمل؟ فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك. فقال له احمد اولم اقل لك ان الرجل شك؟ فقال له يحيى والله لرفته احب الي من رحلتي هذا حافظ لكل حديثه حتى لا يستطيع رجل ان يدخل عليه ما ليس من حديثه. إذا الإنسان لو بيحفظ لو الضبط بتاعه ضبط صدر يعني يحفظ عن ظهر غيب يبقى لا يتطرق إليه الوهم. ما أقول أبدا إنما أقول حتى لا يكون سمة غالبة له يعني يحدث فيخطئ. وفي ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال الذهبي وقد قيل إنه اختلط لو عبد الوهاب قال الذهبي لا ضير على الرجل إن أخطأ في حديث بل ولا في عشرة أحاديث. يقول إن الذي يحفظ 100,000 فيخطئ في 10 هذه العشرة ما تشكل شيئا مذكورا في 100,000. إنما لو مثلا لا يحفظ 100,000 ويخطئ في 400 أو 500 فهذا عدد كبير بالنسبة لعلماء الحديث هذا عدد كبير. فحينئذ يقضون عليه بسوء الحفظ كمثل شريف بن عبد الله النخعي. قال سعيد بن ابراهيم الجوهري اخطأ شريك في 400 حديث. فلذلك شريك كان سيء الحفظ. ليه؟ لان هذا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبة يعني مقدار الوهم الذي كان العلماء وعلماء الحديث كانوا يأخذونه على الراوي. ضبط الكتاب أن يحفظ صاحب الكتاب كتابه بالخط. ليه؟ لأن لو واحد أدخل عليه كتب بخط يشبه خط صاحب الكتاب حديثا لابد أن يتنبه أن هذا ليس في الكتاب، وإلا يبقى يقضى عليه بسوء الحفظ في كتابه وكان في ناس يقلدوا الخط خط الاخرين تقليدا دقيقا جدا. يعني احنا عندنا الذهبي كان خط جميل رائق. كان الفضلاء يتنافسون في تحصيل كتب الذهبي التي كتبها بخطه. خط جميل جدا. لو احد منكم طلع على خط الذهبي يعني يعني يعني يتمايل رأسه يعني من حلاوة خطه. واللي مثل ابن الذهبي في حلاوة الخط كان ابن كثير، خط جميل جدا. وكذلك ابن المهندس خط ممتاز. كان من الذين جودوا الخط على طريقة الذهبي ابن ناصر الدين الدمشقي حافظ الديار الدمشقية اللي هو يساوي الحافظ ابن حجر حافظ الديار المصرية آنذاك. يعني ابن حجر كان في مصر وابن ناصر الدين في دمشق، كانوا الاثنين أقران وكان الاثنين يضرب بهم المثل في الحفظ. فذكر السخاوي في ترجمة ابن ناصر الدين انه جود الخط كتابة الخط يعني على طريقة الذهبي حتى انه نسخ بعض كتب الذهبي بخطه. فتنافس بعض الفضلاء في شرائها ظنا منهم انه خط الذهبي ودفعوا فيها سعر غالي جدا. ليه؟ تصوروا ان هذه بخط الذهبي. ثم انكشف الامر بعد ذلك ان ده بخط ابن ناصر الدين وليس بخط الذهبي. فيعني كان في ناس يحاكون الخطوط بطريقه دقيقه جدا بحيث ان يعني اذا لم يكن الانسان منتبها فعلا يمكن ان يظن ان هذا من حديثه. واضرب مثلا لحكايه ضبط الكتاب.

ها قلبي يميل يبقى ايه الله المستعان. يبقى حكايه القلب دي احنا بنستصحبها مع الممارسه. وما نستطيع ان نعل حديثا فقط بقلبي لا يميل، بل بعد ما تجيب العلل الظاهره وبعدين تقول بعد كل العلل دي وقلبي لا يميل الى هذا، ده ماشي الحال، لكن ما تعل. لكن السابقون ممكن يعل بهذه العله، كأبي حاتم الرازي، ابو زرع الرازي، البخاري، مسلم، نسائي، الدارقطني، هؤلاء الساده لو ان قلبي ها لا يميل الى هذا، ما يجيش واحد بقى يقول ايه قلب الدارقطني ولا ايه قلب ابو حاتم الرازي، لا ده ما يقول قلبي يعني لا ينكره الا وتجده منكرا في الغالب. يبقى حديث الراوي المختلف ما هو ضعيف باطلاق، ولذلك يخطئ من يطلق الضعف على الرواة المختلفين. يعني عطاء بن السائب هل نقول ضعيف؟ ما نقول ضعيف، انما نقول اختلط. وهناك فرق بين ان اقول اختلط وبين ان اقول ضعيف. طب ايه الفرق؟ ان الضعيف ضعيف مهما كان الراوي عنه، اما المختلط فحديثه يصح اذا كان الذي روى عنه قبل الاختلاط، ويضعف اذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط. يبقى في فرق بين اختلط وبين ضعيف. طيب نجد في تراجم بعض الرواه يقولون فلان تغير، فهل التغير يساوي الاختلاط؟ الجواب لا. التغير لا يوجب تضعيف حديث الراوي باطلاق، والتغير هو اول درجات الاختلاط، اول درجات الاختلاط. وعايز ترى امثله تذهب مثلا لكتاب الميزان، ميزان الاعتدال الذهبي في ترجمه ابي اسحاق السبيعي. ابو اسحاق السبيعي مشهور عند العلماء انه اختلط، والذين صنفوا في الرواه المختلطين يذكرونه من جملتهم. لكن الذهبي يقول ابو اسحاق السبيعي احد الاعلام ما اختلط بل تغير، ما اختلط بل تغير. وهذا يدلك على ان التغير ما هو بقادح المطلق في الرواه بخلاف الاختلاط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. فكنا نتكلم على الفرق فكنا نتحدث عن الفرق بين الاختلاط والتغير، وذكرنا ان التغير ليس بقادح مطلقا، واقصد مطلقا اي على اطلاقه، والتغير هو اول درجات الاختلاط، اول درجات الاختلاط. وذكرنا المثال بأبي إسحاق السبيعي، وكلام الذهبي في الميزان أنه ما اختلط بل تغير. وكذلك في ترجمة حجاج بن محمد الأعور، وهو أحد المكثرين عن ابن جريج، قال الذهبي في السير أنه ما اختلط بل تغير. وكذلك عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي أيضا ما ضره اختلاطه في مرض الموت، انما كان تغيرا يسيرا، لذلك لم يعتد به الحفاظ في اعلان حديثه. اذا عندنا الراوي الذي نبحث عن الرواه عنه، هل هم رووا عنه قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط، انما هذا في الراوي الذي ثبت انه اختلط، اما الراوي الذي تغير فقط فيعني حاله اخف بكثير من حال الراوي المختلف. ومن الروايات